تهوي به الريح فإنها لا تعمل أبصار ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي

الغفور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الله وجاهدوا في الله حق جهاده وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين وفي هذا وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا